بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فما زال الكلام موصولا في كتاب الجهاد من عمدة الأحكام للشيخ الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وتكلمنا عن بعض الأحكام المتعلقة بالجهاد، وقد وعدنا في درس قد مضى أن الكلام سيكون أيضا في مسائل تتعلق بالأمان. الفقهاء رحمهم الله حينما عرفوا الأمان قالوا هو أن ترفع استباحة الدم، أن ترفع استباحة الدم، والمقصود بالدم دم الحربي، فلا يقتل ولا يسترق ولا يؤخذ ماله، لأن هذا يجوز في حين قتاله، إذا قتل يقتل ويستباح دمه، وإذا أسر صار عبدا رقيقا ويؤخذ ماله. إذن هذا هو المقصود بإعطاء الأمان، وهو في الحقيقة عقد. هذا العقد يكون بين المسلمين وبين الكفار على ترك القتل والقتال مع الحربيين، يكون خاصة مع الكفار الحربيين ليس مع كل الكفار. والفرق، وسنذكر أيضا أن المستأمن هو الذي يدخل بلاد المسلمين بعقد فيأمن على نفسه ودمه. وقد يقول قائل ما الفرق بين الأمان وبين عقد الهدنة أو الذمة؟ معروف عند الفقهاء أن العقود التي تكون مع الكفار الحربيين وقد تكون مع غيرهم هي ثلاثة عقود مشهورة، وهي كلها تفيد الأمن والأمان. العقد الأول هو عقد الأمان، والعقد الثاني هو عقد الجزية، ويقال له أيضا عقد الذمة، والثالث هو عقد الهدنة. فالأمان يكون للكافر في فترة معينة، وكذلك الهدنة تكون مؤقتة بمدة معينة، سيأتي ضرب المثال على ذلك. أما الجزية وكذلك الهدنة فهي مختصتان بالإمام، فهو الذي يعقد الهدنة وهو الذي كذلك يضرب الجزية لأهل الذمة، بخلاف الأمان. سيأتي معنا أنه يجوز لغير الإمام، ولهذا في صلح الحديبية النبي عليه الصلاة والسلام صالح المشركين، وكان هو الإمام عليه الصلاة والسلام، كان هو ولي الأمر، صالح المشركين على وضع الحرب فوضعت الحرب، وكانت المدة المؤقتة لمدة 10 سنين. إذن هذا هو المقصود بالهدنة، فوضعت الحرب ووضعت الشروط بين أهل الإسلام وبين قريش. أما الجزية فهو كافر في الحقيقة، فيدخل إلى بلاد المسلمين ويعيش في أوساطهم، وتضرب عليه الجزية ويدفعها في كل سنة، ولهم أحكام خاصة الذين هم أهل الذمة، حتى إن ابن القيم رحمه الله ألف كتابا خاصا في ذلك في أحكام أهل الذمة. إذن هذا هو ما يتعلق بتعريف الأمان. فالمستأمن هو من دخل بعقد، سواء كان هذا العقد بجزية أو بهدنة أو بأمان، فالشاهد أنه له أمان، فلا يجوز استباحة دمه ولا ماله مع استقرار هذا الرجل تحت حكم الإسلام للمدة التي دخلها إلى بلاد الإسلام. ومنح الأمان قسمه العلماء على قسمين: الأمان العام، وهو الذي يعطيه ولي الأمر لبلد أو لناحية، وهذا الأمان باتفاق الفقهاء يجوز ويصح من الإمام أو ممن وكله الإمام كنائبه، لأنه بالحقيقة يتحقق فيه من المصالح الكثيرة والمصالح العامة. وأمان خاص، وهو ما يعطى لفرد أو يعطى لأناس معينين يطلبون الأمان حتى يدخلوا دار الإسلام لأمر معين، يريدون أن يقضوا هذا الأمر ثم ينصرفوا فيلتزمون بما يريده أهل الإسلام من أحكامهم، أيضا هذا كذلك ما أشرنا عليه الاتفاق، ولا يشترط في الحقيقة أن يكون للإمام أو لنائبه، بل يجوز حتى من أحاد المسلمين، لكن له شروط سنذكرها. لهذا ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع أشار إلى ذلك وأشار إلى هذا الإجماع، فقال: أجمع أهل العلم أن أمان والي الجيش أو الرجل الحر الذي يقاتل جائز على جميعهم. فذكر أن الأمان الذي يعطيها الوالي والي الجيش أو الرجل، لكنه بشرط أن يكون حرا وكذلك ممن يقاتل. ذكر هذا الإجماع ابن حزم رحمه الله، ابن حزم في كتابه المراتب، مراتب الإجماع، ذكر الاتفاق على أن الحر البالغ العاقل إذا أمن أهل الكتاب الذين هم حربيون على أداء الجزية أو على شروط، فإن هذا الأمان صحيح وجائز، وهذا باتفاق الفقهاء، وهكذا نقل الاتفاق ابن رشد وغيره من الفقهاء. ولهذا قال الله في القرآن: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ففي هذه الآية أخبر الله سبحانه وتعالى وأمر بإعطاء الأمان. لمن يعطى هذا الأمان؟ يعطى هذا الأمان لمن يريد سماع الشريعة، لأنه قال حتى يسمع كلام الله، ومعروف أن ولي الأمر هو أعرف الناس بهذا، فهو الذي يعطي الأمان. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل منه صرف ولا عدل. الشاهد من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، هذا يدل على أنه عام في كل المسلمين دون تفريق بين ولي الأمر وبين من هو دون ذلك، فله أن يؤمن. ولهذا لما جاءت أم هانئ وهي بنت أبي طالب بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في الصحيح في صحيح البخاري أنها جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن أجارت رجلا، يعني أمنت هذا الرجل، وهذا كان في عام الفتح في سنة 8 في فتح مكة. فعلي بن أبي طالب لم يقبل أمانها وأراد قتل هذا الرجل، فجاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وذكرت له ذلك، فقال لها عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرتي وأمنا من أمنتي. يا أم هانئ، كما في بعض الروايات: أجرنا من أجرتي يا أم هانئ. إذن هذا دليل على أن الأمان يؤخذ من أحد المسلمين، بل يؤخذ من المرأة أم هانئ رضي الله عنها، وهي بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام، أمنت رجلا فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت المرأة وهي من أحد المسلمين يقبل أمانها، فمن باب أولى من هو أعلى من ذلك. وكذلك من المسائل المتعلقة بهذا الباب أن المرأة إذا أمنت لا يحتاج في الحقيقة أن ولي الأمر يقرها على ذلك، لا يفهم هذا من حديث أم هانئ، لأن بعضهم اشترط هذا الشرط وقال لا بد أن يكون لولي الأمر إقرار في ذلك، وهو موقوف أمان المرأة على إجازة ولي الأمر. هذا روي عن بعض المتقدمين كما جاء عند ابن المنذر وعند غيره في كتابه الأوسط، لكن الصحيح في هذا أن المرأة إذا أمنت رجلا وهي امرأة مسلمة حرة، فإن أعطت الأمان فأمانها صحيح، بل إن بعض أهل العلم ذكر الاتفاق على ذلك. الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع أشار إلى ذلك، أن العمل عند أهل العلم أنهم أجازوا أمان المرأة. كذلك ابن المنذر في كتابه الإجماع قال: أجمعوا على أمان المرأة وأنه جائز، وهكذا ابن قدامة، والدليل النصوص العامة كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا عام في المرأة وفي الرجل، وكذلك الحديث الذي هو خاص حديث ابن عباس، وقال لها عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرتي وأمنا من أمنتي، وهو حديث في صحيح البخاري. وجاء أيضا بعض الآثار وبعض الفتاوى عن الصحابة كقول عائشة رضي الله عنها كما عند أبي داود إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز. وكذلك جاء في الحديث الذي أشرنا إليه آنفا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. وهذا عام في الذكر وفي الأنثى، يعني المرأة والرجل. ولا يوجد أصرح من حديث أم هانئ، فقد أقرها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن الأصل في أمان المرأة أنه جائز. وجاء كذلك في بعض الروايات أن زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام قالوا أنه لما أسر أبو العاص وهو زوجها، لما أسر وهو زوج زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا في بعض الروايات أن زينب جاءت وقالت: إني قد أجرت أبا العاص يا رسول الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرها وقال: قد أجرنا من أجارت زينب. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أنه يجير على المسلمين أدناهم. وحديث زينب رضي الله عنها أخرجه الحاكم في مستدركه، إلا أن في إسناده ضعف، لكن جاء له شاهد من طريق ابن عباس، وكذلك جاء في بعض الطرق وهي مرسلة، فبمجموعها يتقوى الحديث إن شاء الله تعالى. وكذلك من المسائل أن الصبي الصغير وكذلك المجنون إذا أجار أحدا فلا يصح أمانه، وهذا شيء متفق عليه، وقد نقل الاتفاق على ذلك من الفقهاء والعلماء. ابن المنذر رحمه الله ذكر الإجماع أن الصبي إذا أمن فأمانه غير جائز، ذكر الإجماع والاتفاق في كتابه الإجماع وفي كتابه الأوسط. وهكذا أيضا ذكر من العلماء ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري أن المجنون لا يصح أمانه، وذكر أن هذا بلا خلاف، المجنون كالكافر، وذكر أنه لا يصح أمانه، ثم قال بلا خلاف. أما العبد فإذا أمن، فطائفة من أهل العلم ترى أنه إذا قاتل العبد وأذن له بالقتال ثم أمن فإن أمانه صحيح، حتى إن بعض الفقهاء ينقل الاتفاق على ذلك، أي بمعنى أن الفقهاء اتفقوا على أن العبد إذا قاتل وأذن له بالقتال ثم أمن أناسا فأمانه صحيح. وممن نقل الاتفاق الطحاوي كما نقل عنه الجصاص في مختصر اختلاف الفقهاء. لماذا؟ قالوا: لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يسعى بها أدناهم. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح عند عبد الرزاق في مصنفه أنه جهز جيشا وغزا هذا الجيش وأرادوا أن يستفتحوا، فحصل أنهم في تلكم الغزوة وفي تلكم المعركة أن عبدا من العبيد ممن كان يقاتل كان يعرف لغتهم، أي لغة القوم الذين هم الحربيون، فتكلم معهم، وكما جاء في الرواية: فراطنهم وراطنوه. ما معنى فراطنهم وراطنوه؟ أي تكلم بلغتهم وتكلموا معه كذلك بتلكم اللغة، فجاء فيه في قوله: فراطنهم وراطنوه. فهذا العبد كتب لهم الأمان في صحيفة، ثم جعل هذه الصحيفة وشدها على سهم ثم رمى بها إلى العدو إلى الحربيين، فأخذوا هذه الصحيفة فقرأوها وخرجوا لأنهم وجدوا الأمان، فكتبوا إلى عمر أن العبد فعل كذا وأعطاهم الأمان. فماذا قال عمر رضي الله عنه؟ أرسل إليهم فقال: العبد المسلم رجل من المسلمين، ذمته ذمتهم. فأقر عمر ذلك وبين أن العبد له أمان. لهذا كما أشرنا من الفقهاء من أجاز أمان العبد، بل نقل الاتفاق في ذلك، نقله الطحاوي ونقله ابن عبد البر كما في كتابه الاستذكار، فالإجماع متحقق على أن العبد كذلك له أن يؤمن، لكن بشرط أن يكون هذا العبد قد أذن له في القتال فيصح أمانه. إذن هذه أهم المسائل المتعلقة بالأمان، وهناك كذلك مسائل كثيرة في الحقيقة، لكن أشرنا إلى أهم هذه المسائل. فننتقل الآن إلى أحاديث كتاب الجهاد، وقد توقفنا عند الحديث العاشر عند الحديث العاشر. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الحادي عشر، قال وعنه يعني عن ابن عمر أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. المرأة إذا لم تقاتل فلا يجوز قتلها، والصبي كذلك إذا لم يقاتل فلا يجوز قتله، وهكذا الشيخ الكبير إذا لم يقاتل لا يجوز قتله، والراهب الذي يتعبد في صومعته لا يقاتل كذلك لا يجوز قتله. لهذا من الفقهاء من نقل الاتفاق، وأنه لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز قتل النساء وقتل الصبيان الذين هم الذراري، وممن نقل الاتفاق ابن حزم وكذلك ابن عبد البر، وهكذا أيضا ابن رشد وشيخ الإسلام تيمية، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن النساء اللاتي لا يقاتل لا يجوز قتلها، لا تقتل المرأة ولا الراهب ولا الشيخ الضعيف الذي هو كبير في السن وكذلك الأعمى والزمن المريض والصبي. والدليل على ذلك أن الله عز وجل يقول في القرآن وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، حتى إن بعض السلف كان إذا قرأ هذه الآية قال ولا تعتدوا، أي في قتل النساء والصبيان ومن كان على شاكلتهم وأشباههم، لأنهم لا يقاتلون وليسوا مقاتلة فلا يقاتلون. والدليل هذا الحديث حديث الباب، حديث ابن عمر وجدت امرأة مقتولة، قال عليه الصلاة والسلام أو قال ابن عمر رضي الله عنه إن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي عليه الصلاة والسلام مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. إذن هذا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أقر ذلك بل أنكره، والأحاديث كثيرة. سيأتي أيضا معنا حديث رباح بن ربيع، وهو حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود، أنهم غزوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة، وكان على مقدمة هذه الغزوة خالد بن الوليد، حتى قال بعضهم هذه الغزوة هي غزوة فتح مكة. فماذا حصل؟ مر هذا الصحابي رباح ومعه بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فوجدوا امرأة مقتولة، وهذه المرأة أصيبت وممن قتلها الذين كانوا في المقدمة، فنظروا إليها فلحقوا النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه، فوقف عليه الصلاة والسلام على هذه المرأة، فماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام ما كانت هذه لتقاتل. فقال عليه الصلاة والسلام لأحدهم أي من الصحابة الحق خالدا، فقل له لا تقتل ذرية، لا تقتل ذرية ولا عسيفا، يعني لا تقتل الأطفال والصغار والعسيف الذي هو الأجير. ولهذا كما أشرنا نقل الاتفاق على ذلك. النووي رحمه الله يقول أجمع العلماء كما في شرحه لصحيح مسلم على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا، فإن قاتلوا فقال جمهور العلماء يقتلون. إذا حديث ابن عمر صريح على النهي عن قتل النساء والصبيان، وكما أشرنا النووي لما شرح هذا الحديث في صحيح مسلم في شرحه لصحيح مسلم ذكر الإجماع على ذلك، لأن الأصل في النساء والأصل في الصبيان أنهم يعتزلون الحرب ولا يقاتلون، وهذا في الغالب. فإذا نظرنا في حال المرأة في حال الصبي ليسوا من أهل القتال وليسوا في العادة ممن يقاتلون فلا يقاتلون. وليس القصد من غزو العدو هو أن نتلف الأنفس وأن نقتل كل كافر، هذا غير صحيح، بل لا يقاتل بل لا يقتل إلا من كان حربيا، وقد أشرنا إلى هذا في الدرس الذي مضى. بل إنه إذا هذه المرأة لم تقتل لصارت سبيا وانتفع منها المسلمين وانتفع منها المسلمون وصارت غنيمة لهم وتكون رقيقا وخادمة، ثم كذلك قد يستطيعون أن يفادوا بها، لكن لو قتلوها لكان ذلك يعني منكر، لأنه لكان ذلك منكرا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكره كما في حديث ابن عمر. لكن قد يقول قائل هل يعني ذلك أن المرأة لا تقتل البتة في الحرب؟ هذا قول لطائفة من أهل العلم، وإن كان في الحقيقة لم يأتي من الفقهاء الذين قالوا بهذا القول أن المرأة لا تقتل مطلقا. هذا القول ذكر في بعض الكتب، لا سيما ممن تكلم عن النسخ كالحازمي في كتابه الاعتبار، على أن طائفة هكذا، طائفة من أهل العلم، قالوا المرأة لا تقتل مطلقا، وهذا غير صحيح، بل إن المرأة يجوز قتلها في حالات، من هذه الحالات أنها لو قاتلت، أو كانت هذه المرأة ملكة فتدير هذا القتال وتأمر، حتى لو ما باشرت القتال لكنها تأمر وتنهى وتأمر بقتال المسلمين، بل قالوا حتى لو كان صبيا وكان ملكا عن الكفار فإنه يقتل. إذن الحالة الأولى إذا قاتلت هي أو الصبي، والحالة الثانية إذا كانت ملكة على الكفار تأمرهم بقتال المسلمين وهم يتبعونها في ذلك، والحالة الثالثة فيما لو تترس الكفار بالنساء وبالأطفال، فحاول المسلمون أن يصلوا إلى الكفار أي للرجال لكن ما استطاعوا، فلم يتمكنوا من الوصول إلى المشركين إلا بقتل النساء والأطفال، فأجاز جمهور أهل العلم قتلهم في هذه الحال. ولهذا جاء في حديث الصعب ابن جثامة رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه، وهذا الحديث يتعلق بغزوة من الغزوات. ماذا في هذا الحديث؟ في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال، سئل عليه الصلاة والسلام عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فماذا أجاب عليه الصلاة والسلام؟ قال هم منهم. الحديث في الصحيحين، حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه وهو صحابي، حتى إن البخاري رحمه الله بوب بابا على هذا الحديث في كتابه كتاب الجهاد، باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري. إذن هذا يؤكد ما أشرنا إليه أن المشركين إذا تترسوا في الحرب بنسائهم أو بأطفالهم وما استطاع المسلمون أن يصلوا إليهم إلا بقتل النساء والأطفال جاز قتلهم. وكذلك إذا بيتوا، ما معنى البيات هنا؟ أي أن المسلمين يهجمون على المشركين في غرة وفي غفلة، ويكون هذا في الغالب في وقت الليل في البيات، فيكون هناك من النساء والذراري وهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى تلك النساء إلى الرجال وإلى المشركين إلا إذا قتلوا النساء أو قتلوا بعض الأطفال، لا سيما إذا كان يخشى من هذا الذي ظهر أمامه ويظنه رجل فيجوز قتله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنع في غزوة بني المصطلق عليه الصلاة والسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم هجم على بني المصطلق وغزاهم وهم غارون، يعني غافلين. ولهذا جاء في الحديث أنه، وهو حديث ابن عمر كذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام أغار على بني المصطلق وهم غارون، فأخذ عليه الصلاة والسلام وقتل مقاتلتهم وسب السبي، وكان من السبي جويرية بنت الحارث، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقها، فكانت من أمهات المسلمين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. إذن هذا الحديث، حديث الصعب بن جثامة، فيه ما يتعلق بالبيات، لأنه طائفة من أهل العلم استدلت بهذا الحديث، حديث الصعب بن جثامة، أن النساء والصبيان يقتلون مطلقا، وهذا غير صحيح، ولا بد من الجمع بين النصوص، لأنهم جاءوا إلى ظاهر هذا الحديث فقال ها هو النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الذراري، سئل عن كذلك النساء، فقال هم منهم، هم منهم. هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن في الحديث نفسه يبيتون فيصيبون، حتى ما قالوا أنهم يتعمدون ويقصدون قتل النساء والذراري، يصيبون من نسائهم، من نسائهم وذراريهم، فقال هم منهم. لهذا قال العلماء الجمع بين هذا الحديث والأحاديث التي فيه النهي عن قتل النساء والصبيان، إنما يحمل حديث الصعب بن جثامة على أنه لا يمكن الوصول إلى المشركين الذين هم آباء هؤلاء الأطفال وأزواج هؤلاء النساء إلا بقتل بعض الذرية، وقد نصيب كذلك بعض الذرية من النساء والصبيان. لماذا؟ لاختلاطهم بالرجال، لاختلاطهم بالمشركين. ففي هذه الحال لا بأس من قتلهم لحديث الصعب وعلى هذا العلماء. إذن أحاديث النهي التي جاءت عن قتل النساء وعن قتل الصبيان أي صبيان المشركين، هذه الأحاديث تدل على النهي عن قتلهم وعن قصد القتل. تأتي إليه وهو صبي متميز عن المشركين فتقتله، هذا لا يجوز. لكن لو اختلط معهم وكان في البيات وفي الليل فهجم أهل الإسلام على المشركين وهم حربيون، فإن حصل أن امرأة قتلت في هذا الحال أو صبي ففي هذا لا بأس. لماذا؟ لحديث الصعب وفيه التصريح، قال عليه الصلاة والسلام هم منهم، وكان السؤال عن البيات. لهذا في حديث بريدة، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أخبر بريدة أنه كان إذا أمر أميرا على جيش أو على سرية كان يوصيه عليه الصلاة والسلام، يوصيه في خاصة نفسه بتقوى الله، يوصي هذه السرية وأمير هذه السرية ويوصيه بتقوى الله ومن معه من المسلمين، ثم يقول اغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله. ثم في الحديث نفسه قال عليه الصلاة والسلام ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل الصبيان وعن قتل الأطفال وهو صريح. وهكذا كذلك جاءت بعض النصوص غير حديث الباب، وغير كذلك الحديث الذي أشرنا إليه وهو حديث رباح ابن ربيع، جاء من حديث الأسود ابن سريع رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث سرية يوم حنين، والحديث أخرجه أحمد في مسنده. وفي هذا الحديث أرسل هذه السرية يوم حنين فقاتلوا المشركين، فحصل أنهم قتلوا من الذرية، فقال لهم عليه الصلاة والسلام ما حملكم على قتل الذرية؟ فقالوا يا رسول الله إنما كانوا أولاد المشركين. قال أو هل خياركم إلا أولاد المشركين؟ والذي نفس محمد بيده ما من نسمة تولد إلا على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها. وفي بعض الروايات قال ما بال أقوام ذهب بهم القتل حتى قتلوا الذرية، ألا لا تقتلوا الذرية، ألا لا تقتلوا الذرية، ألا لا تقتلوا الذرية. قالها عليه الصلاة والسلام كما عند الدارمي قالها ثلاثا، فأنكر عليه الصلاة والسلام قتل الصبيان وقتل الذرية. وحديث الأسود بن سريع رواه عنه الحسن البصري، ومن الأئمة من يقول إن الحسن لم يسمع من الأسود، لكن جاء في طريق النسائي ومن رواية النسائي في سننه الكبرى التصريح بالتحديث، فقال الحسن حدثنا الأسود بن سريع. إذن هذه الأحاديث لا تختلف وليس بينها تعارض، وإن كان في الحقيقة كما أشرنا أهل العلم قد نقلوا الاتفاق على أن الصبيان وكذلك النساء لا يقتلوا إلا في حالات متعددة ذكرناها، الحالة الأولى إذا قاتلت المرأة أو قاتل الصبي، الحالة الثانية إذا تترس المشركون بنسائهم وأطفالهم ولم نستطع أو لم يستطع المجاهدون أن يصلوا إلى الرجال إلى المشركين قتلوا النساء والأطفال، والحالة الثالثة إذا كانت المرأة ملكة أو الصبي كان ملكا، والحالة الرابعة هي في حال البيات إذا هجم أهل الإسلام وبيتوا المشركين. لأن المقصود بالبيات كما أشرنا هي الإغارة، أن يغير على العدو في الليل فلا يعرف الرجل من المرأة، فيرى امرأة فيظنها رجلا، فهو يخاف كذلك أن هذا الذي أنا أراه أن يرسل علي سهما أو رمحا فيقتله، فإن كان امرأة فلا بأس ولا حرج علي في ذلك. بل حتى ذكر الفقهاء أن المرأة لو كانت ممن يجهز السهام ويحرض على القتال بأنه يقتل، لأنه في هذه الحال هو بمعنى المقاتل الذين يقاتلون، فيستفاد من هذه النصوص التي أشرنا إليها والأدلة وليس بينها تعارض على أن الأصل هو عدم جواز قتل نساء المشركين وأولادهم إن لم يقاتلوا، لكن إذا كانوا من غير قصد إلى قتلهم في البيات أو إذا اختلطوا مع المشركين فيجوز قتلهم في هذه الحال. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى الحديث الثاني عشر، فقال رحمه الله: الحديث الثاني عشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما. هذا الحديث في الحقيقة تكلمنا عن فقهه في كتاب اللباس، وإن كان المؤلف ما ذكره في كتاب اللباس، لكن تكلمنا عنه كثيرا، وهو ما يتعلق بلبس الحرير. أما بالنسبة لعبد الرحمن بن عوف فهو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث، وهو من بني لؤي بن غالب، قرشي زهري. وذكر العلماء أن اسمه كان في الجاهلية عبد عمرو، كان اسمه عبد عمرو، وطائفة تقول كان عبد الكعبة، فغير النبي عليه الصلاة والسلام اسمه وسماه عبد الرحمن. وأمه هي الشفاء بنت عوف. هذا الصحابي الجليل أسلم قديما، وكان قد أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإن كثيرا من هؤلاء الذين أسلموا قديما أسلموا على يد أبي بكر الصديق، كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. هذا الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، مشهود لهم بالجنة، وهو كذلك ممن هاجر للحبشة وشهد المشاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك أحد الستة الذين جعلهم عمر من أصحاب الشورى. ولما غزا النبي عليه الصلاة والسلام غزوة تبوك كما في صحيح مسلم وتأخر عن الصلاة عليه الصلاة والسلام، تقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى النبي عليه الصلاة والسلام وراءه في غزوة تبوك، وقد بعثه النبي عليه الصلاة والسلام على سرية إلى دومة الجندل، بل جاء في بعض الروايات وقد أشرنا إلى هذا في درس السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام عممه بيده، أي ألبسه العمامة، وقال له: إذا فتح الله عليك فتزوج بنت ملكهم. فذهب وحصل أنه تزوج بنت الملك، وهي تماضر بنت الأصبغ، فولدت له أبا سلمة الذي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن الفقيه المعروف التابعي الذي هو من فقهاء المدينة. فهذه المرأة هي كلبية من بني كلاب، وتزوجها رجل قرشي وهو عبد الرحمن بن عوف، وقد أبلى بلاء عظيما في غزوة أحد هو وطلحة بن عبيد الله، حتى إنه أصيب عدة إصابات، جراحات كثيرة أصيب في جسده، بل قال البعض أنه أصيب أيضا بالعرج، فكان يعرج من بعد غزوة أحد. وأما الزبير بن العوام فهو كذلك أيضا أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو الزبير بن العوام، وهو كذلك من بني قصي بن كلاب، قرشي أسدي، وأمه هي عمة النبي عليه الصلاة والسلام صفية بنت عبد المطلب، أسلمت وهاجرت. الزبير أيضا ممن أسلم قديما، حتى قالوا أسلم وهو ابن 15 سنة، وكان أيضا إسلامه بعد إسلام أبي بكر الصديق، وأسلم على يد أبي بكر الصديق، وكان قد عذبه عمه حتى يترك الإسلام، لكنه صبر وكان أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. هاجر الهجرتين حتى قالوا إنه رضي الله عنه أول من سل السيف في سبيل الله، وهو حواري النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث متفق عليه لكل نبي حواري، وحواري الزبير. هذا الصحابي الجليل أيضا كان ممن شهد معركة الجمل، لكنه ترك القتال وانصرف عن هذه المعركة، فأدركه رجل ابن جرموز فقتله، قتله في وادي يقال له وادي السباع، قتل في معركة الجمل بعد أن انصرف في سنة 36. وأما عبد الرحمن بن عوف فقد مات رضي الله عنه سنة 32 في خلافة عثمان، أما الزبير في خلافة علي في معركة الجمل بعد أن انصرف منها. هذا الحديث فيه أن هذين الصحابيين الزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما شكى كل واحد منهما القمل، أي ما يلقاه كل واحد منهما من كثرة القمل والتألم به فالنبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا في غزوة من الغزوات كما في الحديث في غزات لهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لهما في الحرير وفي لبسه. وفي بعض الروايات أن السبب في ذلك هو الحكة، وهو مرض معروف، وقال العلماء أيضا بسبب القمل، فصار فيهما الحكة، وصار أيضا لأجل القمل فلبس قميص الحرير. إذن هذا يدل، وقد مر معنا الكلام حول ذلك بالتفصيل، على جواز لبس الحرير للرجل الذي يعاني من الحكة أو يعاني من كثرة القمل، فلا يتركه القمل ويؤذيه ويؤلمه. لهذا البخاري رحمه الله في الصحيح بوب بابا الحرير في الحرب. هذا الحديث لو جمعنا روايات هذا الحديث سنجد أن من مجموع الروايات أنه ذكرت الحكة وذكر كذلك القمل وذكر الحرب. لهذا العلماء أجازوا الحرير في هذه المواضع، من كان به مرض كالحكة، ومن أصابه القمل وأتعبه وآلمه، وكذلك في الحرب. وقد تكلمنا أيضا بالتفصيل عن هذه المسألة بعينها في كتاب اللباس. لهذا سننتقل إلى الحديث الذي يليه، وهو الحديث 13. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث 13، قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أفاء الله عز وجل عليه أموال بني النضير. وبنو النضير هم حي من اليهود دخلوا في العرب، وهم هؤلاء من سلالة هارون عليه السلام، ومعروف أنهم أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لماذا أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة؟ لماذا أخرجهم؟ وما الذي حصل في هذه الغزوة، غزوة بني النضير؟ معروف أن اليهود كانوا يتربصون بالمسلمين، واشتدت جراءتهم بعد وقعة أحد، ظنوا أن المسلمين قد هزموا، فكاشفوا بالعداوة وأظهروا الغدر، بل كانوا يتصلون بالمشركين من أهل مكة وكانوا يراسلونهم، وهكذا أيضا اتصلوا بأهل النفاق، فعملوا العمائل، عملوا الشيء الكثير في أذية المسلمين وفي أذية النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان بعد أحد وفي السنة الرابعة، لأن أحد في السنة الثالثة، في السنة الرابعة من الهجرة، أنزل الله عز وجل في هذه الغزوة سورة الحشر، وكانت هذه الغزوة في السنة الرابعة في ربيع الأول. هذه السورة العظيمة أنزلها الله بأكملها، ووصف حال اليهود، وكشف مسلكهم، وفضحهم، وفضح المنافقين، وأثنى الثناء العاطر على المهاجرين وعلى الأنصار في هذه السورة، سورة الحشر، ويقال لها أيضا سورة بني النضير. وفي هذه السورة بيّن الله عز وجل أيضا أنه يجوز لأهل الإسلام قطع الأشجار وحرق الأشجار التي هي في أرض العدو لما تقتضيه المصالح، وأن ذلك ليس من الفساد. وفي هذه السورة أيضا الله عز وجل أوصى المسلمين بالتقوى والاستعداد للآخرة، ثم ختم هذه السورة بالثناء على نفسه، وذكر شيئا من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وقد تكلمنا بالتفصيل عن هذه الغزوة العظيمة في درس السيرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة هادن اليهود وأعطاهم الذمة والعهد على أنه لا قتال بينهم، لكن اليهود أهل غدر وأهل كذب، فنقضوا العهود، كل العهود التي كانت بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام نقضوها، فأنزل الله سبحانه وتعالى قضاءه على اليهود، وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يخرجهم من المدينة، فأخرجهم من حصونهم، ظنوا أن هذه الحصون ستمنعهم لكنها لم تنفعهم، فأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة، فذهبوا إلى الشام، ومنهم من ذهبوا إلى خيبر، وهم الأكثر ذهبوا إلى خيبر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم أن يأخذوا ما تحمل الإبل، فكانوا يخربون البيوت وكل شيء ينقل يخرجونه ويحملونه على الإبل، فخرجوا بهذا التي حملته الإبل إلى خيبر. قد يقول قائل ما هو سبب هذه الغزوة، لأنه ما من غزوة إلا ولها سبب. العلماء ذكروا عدة أسباب لغزوة بني النضير. السبب الأول وهو أشهر هذه الأسباب أن بني النضير أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء في بعض الروايات أنهم راسلوا قريشا وحضوا قريشا على قتاله. لهذا جاء عند البيهقي وقبل ذلك أيضا عند أبي نعيم في دلائل النبوة وهو من طريق عروة، لا شك أنه مرسل، وكذلك من طريق ابن شهاب الزهري وهو مرسل أيضا كما عند البيهقي في سننه الكبرى، أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى بني النضير وأراد منهم أن يعينوه في دية رجلين قتلا. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام عند اليهود، فلما كلمهم في دية الرجلين قالوا له اجلس حتى نأتي لك بالطعام وترجع بحاجتك يا أبا القاسم. فتشاور اليهود واتفقوا على أنهم يرموا على رسول الله عليه الصلاة والسلام حجرا إذا رقى أحدهم إلى سطح البيت، فقال سأرتقي أو سأرقى على هذا الجدار وأرمي عليه الحجر فأقتله. فالله عز وجل أوحى إلى نبيه، أوحى الله عز وجل إلى نبيه، فقام النبي عليه الصلاة والسلام مسرعا كأنه يريد أن يقضي حاجة له وتركهم وذهب إلى المدينة. فكأنهم شعروا أن النبي عليه الصلاة والسلام أدرك ما أرادوه، فقالوا لقد عجل أبو القاسم، كنا نريد أن نعطيه حاجته. قالوا فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. لهذا كانوا يريدون أن يقتلوه، فالله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقوم ويخرج من بني النضير، فخرج ثم أمره بإجلائهم، فأمرهم بالخروج من المدينة حتى قالوا له أين تخرجنا، فأخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات أن حيي بن أخطب قال لهم يا معشر اليهود قد جاءكم محمد في نفير من أصحابه لا يبلغون عشرة، وكان من هؤلاء أبو بكر وعمر وعلي وذكر الذين كانوا معهم. هذا لما جاءوا إليه يريدون أن عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إليهم من أجل أن يعاونوه في دية الرجلين، فقال لهم حيي بن أخطب اطرحوا عليه حجرة أو حجارة من فوق هذا البيت فاقتلوه. فقام رجل من اليهود وهو سلام بن مشكم فأنكر عليهم وقال لا تفعلوا هذا، لو فعلتم هذا فقد نقضتم العهد. مع ذلك أرادوا فعل ذلك، فالله عز وجل أوحى إلى نبيه، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام مسرعا وكأنه يريد حاجة وتوجه إلى المدينة، وجلس الصحابة الذين كانوا معه يتحدثون وهم يظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام سيرجع، إنما قام يقضي حاجته وسيرجع. فقال أبو بكر الصديق ما مقامنا هاهنا، النبي عليه الصلاة والسلام قد ذهب. فقال اليهود لقد عجل أبو القاسم، كنا نريد أن نقضي حاجته وأن نقدم له الطعام. هذا هو المشهور كما عند البيهقي في الدلائل، لكن كما أشرنا إنما جاء من طريق مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. مع ذلك بوب البخاري في الصحيح عن هذا، أشار إلى هذا، فقال البخاري باب حديث بني النضير ومخرج النبي عليه الصلاة والسلام في دية الرجلين، مخرج النبي عليه الصلاة والسلام إليهم في دية الرجلين وما أرادوا من الغدر برسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو السبب الأول، وقد بوب البخاري وذكر وأشار إلى هذا أنهم أرادوا الغدر برسول الله وأرادوا قتله. وقد يقول قائل ما هي دية الرجلين ومن الرجلان؟ الرجلان قتلهما عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية يقال لها سرية القراء حتى يعلم الناس، ويقال لها أيضا سرية بئر معونة. هذه السرية خرجت فغدر المشركون بهؤلاء القراء وقتلوهم، وكان عددهم 70. عمرو بن أمية الضمري كان ممن نجا من هذه السرية ولم يقتل رضي الله عنه. في طريقه وفي رجوعه وجد رجلين من المشركين ظن أنهما ممن قد شارك في قتل القراء فقتلهما، وكان هذا القتل قد حصل خطأ من عمرو، فلهذا تكفل النبي عليه الصلاة والسلام بدية هذين الرجلين، فذهب إلى بني النضير حتى يستعين بهم على دية الرجلين. السبب الثاني ما جاء في سنن أبي داود، وجاء قبل ذلك عند عبد الرزاق في مصنفه، وهو حقيقة جاء بإسناد صحيح. ففي مصنف عبد الرزاق عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هكذا مبهم، والصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم، أن كفار قريش كتبوا إلى عبد الله بن أبي بن السلول رأس المنافقين ومن كان معه في المدينة ممن كانوا يعبدون الأوثان وهم من الأوس والخزرج، وهذه الكتابة كانت قبل معركة بدر، كتبوا يهددون هؤلاء المنافقين عبدة الأوثان، يقول لهم أنتم آويتم هذا الرجل الذي هو صاحبنا وأنتم أهل المدينة، يعني عددكم كبير أكثر أهل المدينة عددا، فإن لم تقاتلوا هذا الرجل أو تخرجوه لنفعلن ولنفعلن، فهددوا عبد الله بن أبي بن عبد الله هددوا عبد الله بن أبي بن سلول. فماذا صنع عبد الله بن أبي؟ خاف منهم وجمع من معه في المدينة واتفقوا على قتال النبي عليه الصلاة والسلام، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم عليه الصلاة والسلام لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت لتكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، يعني أنتم لو طبقتم هذا وفعلتم هذا فقد آذيتم أنفسكم، هل تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم الذين هم في المدينة؟ فلما سمعوا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام تفرقوا وتركوا هذا الأمر. فبلغ كفار قريش هذا، فحصلت وقعة بدر، معركة بدر وقعت، فلما هزموا في بدر كتبت قريش مرة أخرى إلى اليهود، في المرة الأولى كتبوا إلى المنافقين، بعد غزوة بدر كتبوا إلى اليهود فكتبوا لهم أنتم أهل الحصون وأنتم كذا، فلتقاتلن هذا الرجل الذي هو صاحبنا محمد أو لنفعلن بكم ولنفعلن بكم. فبلغ كذلك هذا الكتاب إلى اليهود، فأجمعت بنو النضير على الغدر وعلى قتل النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا صنعت؟ أرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت له يا محمد أخرج إلينا في 30 رجلا من أصحابك، ونحن أيضا سنخرج في 30 حبرا من علمائنا، فنلتقي في مكان فنسمع منكم وتسمعون منا، فإن صدقوك وآمنوا بك وهم علماؤنا آمنا كلنا بك. فخرج عليه الصلاة والسلام في 30 من أصحابه، وخرج إليه 30 أيضا من اليهود من أحبارهم، فبرزوا في مكان في الأرض، فقال اليهود لبعضهم كيف تصلون إلى هذا الرجل؟ كيف ستقتلونه ومعه 30 رجلا من أصحابه؟ كلهم هؤلاء يحبون أن يموتوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا تقول اليهود، هؤلاء الصحابة 30 كل رجل منهم يحب أن يموت قبل محمد. فأرسلوا إليه قالوا له يا محمد كيف تفهم منا ونفهم منك ونحن 60 رجلا، لكن لو خرج منكم 3 من أصحابك ويخرج إليكم كذلك 3 من علمائنا يسمعون منكم وتسمعون منهم، فإن آمنوا بك آمنا كلنا وصدقناك. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام في 3 نفر أيضا من أصحابه، وهؤلاء اليهود أخذوا معهم الخناجر وأرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام، أرادوا الفتك به عليه الصلاة والسلام، إلا أن الله عز وجل أرسل امرأة ناصحة وهي من بني النضير يهودية، فذهبت إلى بني أخيها، وهذا الرجل الذي هم أبناء إخوتها مسلمون، رجل مسلم من بني أخيها من أبناء أخيها، فخرج هذا الرجل المسلم وهو من الأنصار، فأخبرته هذه المرأة قالت له بنو النضير يريدون كذا وكذا ويريدون الغدر برسول الله عليه الصلاة والسلام. فأخوها أقبل مسرعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره وساره بالخبر قبل أن يصل إليه اليهود، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة وترك اليهود. فلما كان من الغد ماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ جهز الجيش والكتائب فحاصر بني النضير، فقال لهم إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه، فأبوا أن يعطوه العهد، فقاتلهم عليه الصلاة والسلام هو والمسلمون، ثم بعد ذلك أجلاهم وأخرجهم من المدينة. حتى إنه لما حاصر بني النضير خشي من غدر بني قريظة فترك حصار بني النضير وغدا إلى بني قريظة بخيله وكتائبه ودعاهم إلى العهد فعاهدوه فانصرف عن بني قريظة ورجع إلى بني النضير بكتائبه وجيشه فحاصرهم وقاتلهم حتى نزلوا على حكمه فأجلاهم من المدينة إلا ما حملت الإبل وأعطاهم كذلك يعني كل ما تحمله الإبل إلا السلاح، السلاح لا يأخذه، فأخذوا وخربوا البيوت وأخذوا الخشب كما أخبر الله عز وجل وحملوا ما حملوا، ولهذا كان جلاؤهم ذلك هو أول حشر. أول حشر لأن معروف أن الشام هي أرض المحشر، فلما خرجوا كان أول حشر الناس إلى الشام. وبنو النضير هم كانوا كما هو معروف هم من أسباط، هم سبط من أسباط بني إسرائيل، ولهذا أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا كما ذكر الله عز وجل أنه لولا ما كتب الله عليهم من الجلاء لعذبهم في الدنيا كما حصل لبني قريظة فقد عذبت. فأنزل الله عز وجل هذه السورة العظيمة: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وهذه النخل، نخل بني النضير، هي خاصة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل أعطاه إياها، أعطاه إياها وخصه بها. لهذا قال الله: ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. يعني ما حصل في الحقيقة قتال، ما أوجفتم من خيل ولا ركاب بغير قتال، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى هذا المال وكذلك هذا النخيل، أعطاه للمهاجرين وقسمه بين المهاجرين وخص بعض الأنصار، حتى ذكروا أنه فقط أعطى رجلين من الأنصار لحاجتهم، ما أعطى كل الأنصار، إنما أعطى للمهاجرين. ولعله إن شاء الله في الدرس القادم سنتكلم بالتفصيل عن الفيء، ما أفاء الله على رسوله، لعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.